اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب في كراهية النذور. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كرهوا النذر. وقال عبد الله بن المبارك: معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حديث أبي هريرة رواه الشيخان، وذكر أهل العلم منه، استفاد منه أنه يستفاد منه أن الأصل في النذر الكراهة، أصل النذر أنه مكروه، وقد يقال إن في هذا تفصيل، قد يقال إن هذا فيه تفصيل، وهو أن الناذر إذا علق النذر على أمر يرجوه أو أمر يدفع عنه، فهذا الذي يدخل في الحديث. أما إن نذر نذرا مطلقا لم يعلقه على نفع يعود عليه في الدنيا أو ضر يندفع عنه، فلعله هو الذي أثنى الله عز وجل عليه في قوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهكذا في قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وتقدم أن النذر إنما قد يكون نذر طاعة، وقد يكون نذر معصية، وقد يكون نذر لجاج وغضب. ما معنى لجاج وغضب؟ يعني أنه في ساعة غضب ينذر نذرا يحث به نفسه على فعل شيء أو ترك شيء، فهذا يسمى نذر اللجاج والغضب. اختلف أهل العلم هل فيه كفارة أو ليس فيه كفارة، والأظهر والله أعلم أن جميع النذور فيها كفارة جميعا. نعم، هو لا يلزمه الوفاء به، ولكن عليه كفارة مثل ما تقدم في نذر المعصية، الصواب أن عليه كفارة. و والنذر مباح، النذر مباح كما جاء في حديث الضحاك أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: فأوفي بنذرك. فنذر المباح لا يلزمه الوفاء به، مثل لو قال مثلا: إن حصى إن نجحت في الامتحان دعوتكم، يقصد مثلا أهله أو أصدقائه، دعوتكم على وليمة أو نحو ذلك، فهذا لا يلزمه الوفاء به، ولكنه يكفر كفارة يمين، لكنه يكفر إيش؟ كفارة يمين، لأن هذا مو بنذر طاعة، مو بنذر إيش؟ طاعة، إنما يجب الوفاء بنذر الطاعة. إذا نذر أن يطيع الله، من نذر أن يطيع الله كما تقدم معنا في الصحيحين فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال الترمذي علق على مشكلة الترمذي التعليق أو العمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كرهوا النذر. إنما وكراهة النذر وقول النبي، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، كراهة النذر لأنه إيجاب أمر لم يوجبه الله عز وجل ولا رسوله. قد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالله سبحانه وتعالى لا يريد من العبد أن يشرع من قبل نفسه شرعا فيوجب على نفسه أو يحرم على نفسه، هذا أمر يكرهه الله عز وجل، وإن كان في الأصل هذا عبادة، كان في الأصل هذا عبادة. وقد يقال ما ذكرته آنفا أن هناك تفصيل بالنسبة: إذا علق على نفع أو أطلقه، يريد يعني طاعة الله مطلقة، لا يريد تحقيق شيء من أمور الدنيا. هذا الذي يحمد عليه ويثنى عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في وفاء النذر. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال: أوفي بنذرك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهما. وحديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا: إذا أسلم الرجل عليه النذر طاعة فليفي به. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما. واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهو قول أحمد وإسحاق. إن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أنه يجوز نذر اعتكاف ليلة، وهذا أقل ما ورد في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أقل ما ورد في الاعتكاف أنه يعتكف ليلة. فالنبي أقر عمر رضي الله عنه، وكان هذا النذر الجاهلية قبل الإسلام، ف فأمره عليه الصلاة والسلام بالوفاء به. وهذا يعني يذكرنا بمسألة أخرى، وهي ما لو أنه أسلم وهو جنب فإنه يجب عليه أن يغتسل. إذا أسلم الكافر وهو جنب فإن عليه أن يغتسل. وأما قول الترمذي عليه رحمة الله، ما قول الترمذي أن ذكر ما ورد عن السلف من الاختلاف في أنه لا اعتكاف إلا بصوم، فمنهم من الصحابة من جاء عنه أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم، ومنهم من قال إنه يجوز الاعتكاف بغير صوم. والأظهر والله أعلم هو القول الأول، أنه لا اعتكاف حتى ولو أولناه وقلنا إنه مقصود به لا اعتكاف كاملا إلا بصوم، هذا هو الصواب. وذلك أن الاعتكاف جاء مقرونا مع الصوم في كتاب الله، لما ذكر الله عز وجل قوله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال جل جلاله ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف إلا بصوم، ما لم ينقل عنه أنه اعتكف اعتكافا بغير صوم. الأظهر والله أعلم أن الاعتكاف يكون بالصوم، هذا الاعتكاف الشرعي المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أنه اعتكف بغير صوم لجاز في قول بعض الصحابة رضوان الله عليهم، جاء وهو الدرقطني عن ابن عباس وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن جعفر كلاهما عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا الحديث هذا أيضا صحيح، وهو يدل على أن الحلف يكون بالله ويكون بأسمائه وصفاته التي اختص بها سبحانه وتعالى، صفاته التي اختص بها، كما أن التوسل أيضا، كما أن التوسل يجوز أن يكون يتوسل بالله وبأسمائه وبصفاته، حتى الصفات يجوز أن يتوسل بها العبد. وتقدم أن اليمين يعني هي التوكيد، ما يراد من اليمين هو التوكيد تعظيم لله سبحانه وتعالى، واليمين تكون بالله أو بأسمائه سبحانه وتعالى. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له: يا مقلب القلوب، وهذه صفة من صفاته، يا مقلب القلوب ثبت قلبي، ويا مصرف القلوب صرف قلبي. فيجوز أن يدعى الله عز وجل بصفة من صفاته مختصة به سبحانه وتعالى لا يشرك معه أحد، كقولهم لا إله إلا أنت يا فارج الهم ويا كاشف الغم، هذه ليست أسماء ولكنها من صفاته المختصة به. وهكذا قول مثلا وعزة الله ونحو ذلك. أما الأسماء فالأمر فيها واضح، الأسماء

فإن فعل ذلك معتقدا ما يريده من أنه يهودي أو أنه نصراني أو أنه يتحول إلى فهذا كافر ومشرك. أما إن لم يقصد ذلك وإنما جرى على لسانه الحلف بهذه الطريقة فإنه قد ارتكب ذنبا عظيما وليس فيه كفارة. يعني الذنوب العظيمة لا بد فيها من التوبة ولا تكفي فيها الكفارة، لا بد من التوبة. كبائر الذنوب لا تكفي فيها الكفارة، ولهذا من قتل متعمدا إنه لا يقال له كفر، إنما يقال تب إلى الله لأن عملك عظيم. عملك هذا يعني ذنب عظيم لا بد فيه من التوبة. وهكذا من حلف بملة غير ملة الإسلام فالصواب أنه لا يكفر وإنما يتوب إلى الله. قال باب: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. هذا الحديث جاء بالحقيقة له يعني ألفاظ كثيرة ومختلفة وحينئذ ينبغي أن يرد إلى الأحاديث المحكمة، أحاديث المحكمة، فحديث المحكمة أن الإنسان جاء فيه الآثار أن الإنسان إذا نذر نذرا لم يطقه فكفارته يمين. لكن جاء في بعض ألفاظ حديث عقبة أن أخته كانت حاجة، ففي بعض الألفاظ قال ولتهدي. فهل المقصود هنا ولتهدي يعني كفارة لما للنذر الذي نذرته، وهي نذرت أن تحج وماشية، أو أن ذلك له علاقة بالنسك؟ هذا أيضا محتمل يعني. والمقصود أن هذا الحديث فيه من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد عملا لم يشرعه سبحانه وتعالى، وهذا يسمى عند أهل العلم البدعة، يسمى الابتداع. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، بعدها ليس بر أن تأتوا البيوت ولكن البر من اتقى. فكانوا إذا أتوا من الحج العمرة جاءوا دخلوا بيوتهم من الخلف لعقيدة يعتقدونها، لعلهم يعني مثلا يعتقدون أن أمورهم تتعدل أو أمورهم تتحول أو ها. فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك، قال: وأتوا البيوت من أبوابها، أي لا تبتدعوا. وهكذا يعني هي نذرت وأن تمشي وأن لا تختمر، فالنبي أمرها أن تركب، وفي رواية قال: فلتمشي ولتركب وأن تختمر. والمقصود هو ما مر معنا من أثر ابن عباس أن من نذر لم يطقه فكفارته يمين. وهناك هناك يعني تشابه بين الأيمان والنذور والكفارات كما تقدم. نعم. ها؟ باب إيش؟ أما قبلت ما ذكر ترجمة؟ لعله لأنه سبقت أبواب أخرى مشابهة له. قال رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. هذا حديث حسن صحيح. وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي، واسمه عبد القدوس بن الحجاج. هذا رواه مسلم في الصحيح، وهو يدل على ما تقدم من أن الأمور العظيمة لا يقال فيها كفارة، وإنما يطلب من العبد التوبة. النبي قال: من قال ولات عزة فليقل لا إله إلا الله، كأنه قال يجدد إسلامه، لأنه وقع في أمر عظيم، قد يكون من الشرك الأكبر على حسب ما وقع في قلبه، ويكون من الشرك الأصغر. فكفارته أن يقول لا إله إلا الله. وهكذا من قال قولا ولو لم يفعل أخيه تعالى حتى أقامرك فهذا ذنب، كفارته أن يتصدق، كفارته أن يتصدق ولو لم يفعل، ولو لم يفعل، ولو فقط تكلم، فإنه مؤاخذ بهذا الكلام المخالف للشرع، عليه حينئذ يتصدق ليكفر عن مقالته. قال: باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي عنها. هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك، وهو يدل على أن الميت إذا نذر نذرا ولم يتمكن من وفائه فإن أهله يوفون عنه نذره، وسواء كان ذلك عبادة بدنية أو كان عبادة مالية. فلو نذر أن يصلي مثلا ثم مات ولم يصلي فإنهم يصلون عنه، هكذا رواه البخاري عن ابن عمر. ونذر أن يصوم فإنهم يصومون عنه، أو نذر أن يحج فإنهم يحجون عنه. والنذر أشد من الواجب الذي أوجبه الله على العبد، فإن في الصيام مثلا قول النبي: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أفتى الصحابة رضوان الله عليهم أنه يطعم عنه، وذلك أخذا من قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. فإذا مات وعليه صيام رمضان فإنه لا يصام عنه وإنما يطعم عنه، هكذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. أما النذر فلا بد من الصيام، لا بد أن يصام عنه. نعم. قال: باب ما جاء في فضل من أعتق.